الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى آية أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأولي الأمر منكم، وقلنا يقع الكلام في جهات، من جملة الجهات ما جاء في تفسير أولي الأمر في كلمات العامة والخاصة. إجمالا قلنا أن الذي يراجع الآيات المباركة يجد بوضوح أن الآية لها ارتباط بمسألة الولاية والحكومة. مثلا الآية اللي قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحكم الموجود. ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالنسبة إلى تفسير آية المباركة والمراد بأولي الأمر، هناك عدة كلمات وأقوال في كتاب الدر المنثور للسيوطي وغيره من الكتب ذكروا بعنوان روايات عن العامة، عن فقهائهم، عن علمائهم، وفي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معنى آخر. فلا بأس ببناء بيان الأقوال. في كتاب تفسير القرطبي الجزء الخامس صفحة 259 فما بعد ذكرت الأقوال أحسن مرتب، وإلا كان غرض يعني بناء ابتدائي أقرأ من كتاب الدر المنثور، لكن في هذا الكتاب أفضل. القول الأول يذكر فيها أقوال. القول الأول أن المراد الولاة، يعني قال أن الآية السابقة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا خطاب إلى الولاة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب إلى الرعية والناس، وأن الولاة يجب عليهم العدل. ثم بالنسبة إلى الرعية أمر برجوعهم إلى الأمراء، فقال المراد الأمراء بالآية المباركة، أولي الأمر يعني الأمراء كل من كان أميرا. وقال على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، ونقل في هذه العبارة قال سهل بن عبد الله التستري أطيع السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكائيل والأوزان. طبعا الاشتباه في عباراتي واضحة، المكائيل عرفية ليس ابن سلطان. والأحكام والحج والجمعة، صلاة الجمعة وجود يعني حضور للصلاة، والعيدين والجهاد يعني يجب إطاعته في هذه الأمور السبع. ثم قال وإذا نهى السلطان العالم، يعني السلطان إذا نهى شخصا من العلماء أن يفتي فليس له أن يفتي، يحرم عليه الإفتاء، فإن أفتى فهو عاصم، وإن كان أميرا جائرا استجيب لله. الآيه بعد ذكر بقية الأقوال وذكر بقية الكلمات، ليس غرضي الدخول في شرح في بيان كل عبارة. فالقول الأول أن المراد بأولي الأمر خصوص الأمراء. القول الثاني قال وقال جابر بن عبد الله وهم من الصحابة ومجاهد من التابعين أولي الأمر أهل القرآن وأهل العلم. طبعا استشهاد هؤلاء بغرض مقارنتي مع الله والرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، فلا بد أن يكون أولي الأمر في رتبة أو في صورة مصغرة عن الله والرسول. وأما الأمراء والسلاطين وفيهم الفسقة وفيهم الجائرين وفيهم الظالمين فليس من المناسب أن يطاع كما يطاع الله، لا بد من تناسب في الآية المباركة. ثم قال وهو اختيار مالك، يبدو أن مالك بن أنس كان يذهب إلى هذا القول، أن المراد به أهل القرآن وأهل العلم، يعني المتدينين العلماء المتدينين. ونحوه قول الضحاك قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين، خصوص الفقهاء والعلماء، هذا مراد بأولي الأمر. فالوجه في ذلك واضح. طبعا هؤلاء بما أنهم غالبا لا يرون ولاية من فقيه والعالم، فمرادهم بالإطاعة الإطاعة في التكاليف الإفتاء فقط، لا في القضايا الاجتماعية. وهكذا يفسر الآية المباركة، يجب إطاعة الله فيما جاء في القرآن، إطاعة النبي فيما جاء في السنة، وإطاعة الفقيه والعالم فيما استنبته ويستظهره من الأدلة. فالمراد بالإطاعة هذا المعنى، لا الأحكام الاجتماعية، لا الأحكام الحكومية. بناء على هذا التفسير، الإطاعة بالمعنى مطابقة التكاليف الشرعية غير الاجتماعية. وحكي عن مجاهد أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بما أن أصحاب الرسول كلهم توفوا، فالمراد بالإطاعة حينئذ إطاعة في الفتوى، يعني أن الإنسان يطيعهم في فتواهم. وأما الولاية والإدارة والحكومة فطبعا بعيد بعد عن هذا المعنى. هذا الرأي الثالث. وحكي عن اكرمه انها اشارتون الى ابي بكر و عمر الای مبارک. طبعا اکرمه كما تعلمون تلمیذ عبدالله بن عباس و شان عبدالله، قد یضربه على کذبه علیه، استاد معروف انه یکذب علیه هذا الرجل، و هو من کبار الخوارج، من رؤوس الخوارج، عجیب هذا الرجل، و منحرف عن علی سلام الله علیه. معروف عن الخوارج هذا التعبیر المعروف، مثلا نحب الشيخين ونبغض السهرين، يعني علي سلام الله عليه وعثمان. وحكي عن اكرمه انها اشارتون الى ابي بكر و عمر خاصه. وروا سفيان الى ان يقول سأل اكرمه عن امهات الاولاد، بحث فقهي معروف في امهات الولد، يجوز بيعها لا يجوز، اختلاف بين الصحابه كان بين علي و عمر، بحث فقهي الان لابد دخول في المكاسب الشيخ الانصاري تعرض لتفصيل عليه. فقال هن حرائر حرج، فقلت بأي شيء؟ قال بالقرآن. قلت بأي شيء في القرآن؟ قال لا يوجد حكم أمهات الأولاد. قال قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، والله قال هكذا، وعمر كان من أولي الأمر، وقال عمر كذا. فجمع بين المطلبين بأن حكم عمر هو حكم الله وحكم الرسول. وقال ابن كيسان هم اولو العقل والرأي، يعني ليست المسألة الدينية فقهاء، العقلاء الذين لهم رجاحة في العقل، الذين يدبرون أمر الناس، المراد بأولو العقل. ولذا لا يعتبر في الحكومة أن تكون حتما متدينة وملتزمة، ما كان فيها عقل رأي تدبير راجع إلى حياة الناس إلى سياسة الناس هكذا. هذه هي الأقوال التي ذكرها. طبعا هناك قول بأن المراد بأولي الأمر خصوص أمراء الجيش، أمراء العسكر، وهو لم يذكر هذا، لكن ذكر الحديث الدال عليه في الصحيحين عن ابن عباس قال نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وآله في سرية، سرية معنى غزوة التي لم يشترك فيها رسول الله، يسمى سرية سير يعني لإرساله ليلا غالبا في سرية. وقال أبو عمر أبو عمر وكان في عبد الله بن حذافة دعابة، كان له دعابته، فإلى أن يقول فأمرهم أن يجمعوا حطبا الجماعة ويوقدوا نارا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ وقال من أطاع أميري فأطاعني، فقالوا ما أمرنا بالله، فأمرهم بالدخول في النار، قالوا ادخلوا النار، قالوا ما آمنا بالله و اتبعنا رسوله الا لننجو من النار فهو كان يقول لا ادخل النار انا اول الامر عليكم ادخل النار. خب ما دخلوا حال الناس ناقص. خب شو في صحیح مسلم فعراد قوم منهم ان يدخل النار به اعتبار اول الامر امرهم فصار به رسول الله صلی الله علیه و آله فعلهم قطع الحديث كثيرا هذا القرطبي وقال لا تعت مخلوقا في معصية الخالق قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم. على أيين يستفاد من هذا التعبير أن المراد بأولهم وكذلك في رواية أخرى الرواية المفصلة لا أريد أن أذكر الروايات ومتونها المختلفة فتبين أن هناك عندهم احتمالات بلي عندهم احتمال بلي لا اصلا واضح انه اصلا بعيد انا اقول هذا الشيء يا مروه بيغمبر كيف وارد نعم مب حرام عليكم اذا بلي لا اتي الرسول في ما لم يكن. اولا هذه القضيه لم تذكر في كتب العامه في ذيل هذه الايه في ذيل ايه اخرى ويقال ان هذا الرجل دعابتا و مزاحا قال هذا الكلام هكذا يقال. على این انصافا لو فرضنا ان اصل القضیه هكذا بعید جدا لا رفت بین الامرين. خب هنا هؤلاء خالفوا امر اول الامر و كيف ان الرسول سبب فعلهم و قال نعم ما دخل و في روایت قلت لكم قطع الحديث كثيرا و في روایت في كتب العامه لو دخلتموها لم تخرجوا من النار لا يوم القيامه يعني لو اطعتم الامير ودخلتم في هذا النار لم تخرجوا منها لا يوم القيامه يعني تقعون في مشكله و صحيح هذا الكلام الان كيف ما كان. ولذا نقل هنا قال ميمون بن مهران و مقاتل و الكلبي اولو الامر اصحاب السرايا سرايا يعني سريع امراء الجيش اصحاب الجيش. فالقول الأول أن المراد بذلك أمراء الجيش تبين إنصافا الرواية أصلا تناسب مع الآية المباركة لا يوجد بل لا يوجد في الآية المباركة أنه خصوص الجيش. وأما القول بأنه بلي يراد به أما القول الثاني يعني بلي أفن القول الثاني خصوص الأمراء مطلقا ايضا ليس في ظاهر الآية المباركة ذلك يعني هذه الرواية اللي يذكرونها في أمراء الجيش لا في مطلق السلطان. وأما القول الثالث المراد به بله. أما القول الآخر الذي قال و اما القول بان المراد به الفقها فيدل على صحته قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فامر تعالى برد المتنازع فيه الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم وليس لغير العلماء معرفه كيفيه الرد الى الكتاب والسنه. خب فردوه الى الله و الرسول الآیه خطاب لمن؟ یعنی هل الآیه المبارکه خطاب الى خصوص الفقهاء؟ حینه اذن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول خطاب الى عامه المؤمنین فان تنازعتم خطاب الى خصوص اولی الامر خب خلاف ظاهر الآیه المبارکه یعنی بناء على هذا یا ایها الذین آمنوا عامه الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یا ایها المؤمنون اطیعوا الله فان تنازعتم یعنی یا اولی الامر ان تنازعتم لانه یقول معرفت و کیفیت و معرفت الحکم من الكتاب و السنه من خصائص الفقهاء یعنی الخطاب فی تنازعتم راجع الفقهاء بنان علی هذا هكذا ولو کنا نحن و ظاهر الآیت المبارکه الخطاب فی تنازعتم الى نفس الاشخاص الذين بدا بهم السوره یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع رسول هو یقول هكذا فامر الله تعالی برد المتنازع فيه الى كتاب الله و سنت نبی الناس يرجعون الى كتاب و سنت و يصير الاختلاف اكثر لا الرد مختص بالعلماء أي تنازع تردو إن تنازعتم مختص العلماء فإن تنازعتم المؤمنين تردوا أيها الفقهاء قبول هذا شيء صعب مضافا إلى أنه أصولا هنا إشكال آخر وهو أنه بلا إشكال أن طوائف المسلمين حتى الخوارج حتى طوائف الشاذ خب يرجع إلى ظاهر الكتاب الآن هنا خلاف بين الفقهاء لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسخ إذا ذبح الإنسان حيوانا من غير تسميته عمدا حيوان لم يسميه خب ذهب المشهور طبعا فقهاء الشيعة أجمع وذهب المشهور من السنة لا يجوز أكله حرام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسخ معه الآية ظاهرة صريحة في ذلك وإنه لفسخ فلا يجوز وذهب الشافعي إلى أنه يجوز فاستدل بهذه الآية بنفس الآية قال إن الواو هنا ليست عاطفة حالية إن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا بل فسق في آية أخرى أو فسقا مما أهل به لغير الله فالمراد لا تأكلوا من حيوان ذكر عليه اسم غير الله وأما إذا لم يذكر اسم الله فيجوز خب إذا تنازع الفقهاء فصاروا مأمورين بالرد إلى الكتاب الشيء الذي بحسب الظاهر أي إنسان عربي يفهم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن حرام أكلوا وهذا الفقيه وخصوصا الشافعيون دهندهم كثيرا بأنه فقيه دقيق النظر في تهذيب التهذيب كان يفتي في مسجد رسول الله وعمره 15 سنة على أيين هذا الفقيه يفهم من الآية المباركة أنه يجوز أكله بعد نحتاج إلى آيات أصرح إنصافا في الآيات الواردة في الأحكام لعلها لا توجد اسه مثلا بالنسبة إلى الوضوء يجوز نكسا أو يجوز مثلا من الأعلى أو من الأسفل خب هذا بإطلاق الكتاب تغسل وجوهكم لكن هذا بعد ليس تمسكا بالإطلاق هذا نفس لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق مع وجود هذه الصراحة بحسب الفهم العرفي في هذه الآية المباركة اختلفوا این آیه بعد از رسول الله اشکال شما وارده ولی در زمان رسول الله که وارد نیست چون خود رسول الله موجود است و خود آیه میگه به همین رسول الله مراجعه کنید به نسبه رسول هم اختلاف و یجوز العقل ام لا فلس سن کفیت کانت کافیتا فی حل تنازع ولا الکتاب ولذا جاء فی روایت مفصل عندنا عن رجل ناقش مع مادی الاحول و ناقش مع زرار عند الامام صادق بأن الكتاب والسنة وحدهما لا يكفيان لرفع الخلاف لابد من شخص ثابت هو لن يفسر الكتاب والسنة هذا يصلح لرد حل التنازع ولذا هؤلاء مثل هذا نقله عن مالك يعني غريب جدا مالك خب يتصور بأنه بعيد ان الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة السلطان والسلطان فاسق خب مالک من من را آمدن من را علیه مثل یزید ابن معاویه قبل یزید خب مالک فی بنی عباس فی زمان بنی عباس خب را بنی امیه را افعال بنی امیه را ما فعله ولید وجدانه لا یقبل بان یقول ان الله امرنا فی کتابه الکریم بان نطیع هؤلاء ایو وجدان یقبل هذا الشیء فلذا قال المراد به العلماء والفقهاء والعلماء فی الدین خب العلماء والفقهاء کیفیت انتجام الآیه کیفیته فإن تنازعتم یعنی تنازعتم یا اول الامر ولذا هذه النقطه نجد في روايه الامام الباقر الصريحه التي قرأناها سابقا فإن تنازعتم یعنی ایها المؤمنون كما صدر الآیه كما ان دائره تنازعتم نه خارج عن اول الامر مو انه تنازعتم مع اول الامر لأنه إذا صار نزاع معقول الآن فقولوا الأمر ليس بحجته ولذا جاءت في رواياتنا أن المراد بالآية المباركة يعني يا أيها المؤمنون غير أولي الأمر إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول من طريق أولي الأمر باعتبار أن أولي الأمر هم الذين يفهمون الآية وهذا المعنى في نفس سورة النساء الآية في سورة النساء كما قرأت لكم في سورة النساء الآية المباركة برقم 59 وفي نفس سورة النساء بلي آیه 83 یعنی تقریبا بعد 30 آیه 34 آیه فی نفس سوره النساء و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به. طبعا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به هذا في القضاء الاجتماعي ولا اشكال فيه. امن او الخوف ليس في الاستنباط في الامور الاجتماعية قضية اجتماعية لا اشكال فيه. اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. تأملوا في الآية المبارك ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منه مثل اولي الامر منكم هنا لعلمه الذين يستنبطون تعبيرا موجود علمه. ففي روايات اهل البيت المراد بتنازعتم يعني يا ايها الذين امنوا كما صدر الآية المباركة يعني نفس الأشخاص الذين خوطبوا في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا أولي الأمر خارج يا أيها الذين آمنوا يعني بعنوان ولي الأمر. فإن تنازعتم الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر سلام الله عليه المعتبر دلت على أن المراد بإن تنازعتم نفس المخاطب بأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلذا لا يعقل ان يكون المراد بتنازعتم يعني يا اولي الامر اذا تنازعتم بل ولا يعقل ان يكون المراد يا ايها الذين امنوا اذا تنازعتم انتم اولي الامر ارجعوا الى الكتاب. صار واضح؟ فاولي الامر خارج عن دائره النزاع مرجع للنزاع. حالا اجازه بفرمایید امور اجتماعی ظاهر آیه است اگر روایت آمد که مراد نه نه اهل سنت شما نمیتونن به روایت خودمون داریم طبعا اما میتونیم این بگیم که این اولو الان به معنای فقها معنا داره. فامر الله تعالی ها در مقدار استاسی درد المتنازع فیه الى کتاب الله و سنت نبیه. هذه النقطه اصولا الان بین قوسی نتکلم معرفت المخاطر سواء فی القرآن قوس الروایات من النکات المهمه و استرتب علیها آثار. نحن سبق ان شرحنا ان بعض الآیات المباركه بصيغه الجمع الزانيه والزانيه فقط وايديهما لكن ليس المراد به كل مكلف. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه مراد به كل مكلف. ظاهر الايه المباركه شيء والمراد الجدي شيء اخر. الزانيه والزاني فقط وايديهما فجد كل واحد الخطاب فيه للامراء للحاكم یعنی به عبارت اخرى من قبیل الجمع الاستبراق الجمع به اصطلاح العام المجموعی یعنی مجموع المؤمنین یجب علیهم اقامت الحد. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة لكل مؤمن یجب علیه اقامت الصلاة. فهم القرآن فهم الخطاب مثلا فی مقبولت عمر بن حنبله قال اذا کان الفقیهان اختلفا فی ما عندهما قال ينظر فما وافقه من الناظر في هذا فما وافقه حكم الكتاب السنة يؤخذ منه. قلت اختلف في ذلك قال يؤخذ بما وافقه حكم العامة من الذي يأخذ هذا الشيء في مسألة عمر بن حنبلة وعمر بن حنبلة التي تدل على وثل الفقيه لما يذكر اختلاف الفقيهين قال ارجعوا إلى رجل منكم من المخاطب بارجعوا خصوص الشيعة مطلق الشيعه. خب يقول ينظر ما وافق حكم وحكم الكتاب والسنه خالف حكم. خب مطلق الشيعه لا بد ان يكون فقهاء لا يعرفون هذا النكاح. تاملوا اصلا من المخاطب في هذا الحديث الشريف خصوصا مثل عمر بن حنبل الذي رجل فقيه مراد به رجل فقيه ينظر في ذلك. اما المراد به سياتي ان شاء الله تعالى المراد به خصوص العلماء والفقهاء والذي الان مثلا في زماننا هذا شبيه مجلس خبرگان مثلا في زماننا. من معرفة المخاطب و الى من توجه الخطاب جدا مهم في فهم الآيات والروايات خصوصا في مثل هذه الآية المباركة. فإن تنازعتم خطاب لمن يبدو من هذه العبارة من عبارة مالك قال امر تعالى برد المتنازع فيه الى كتاب الله و سنة نبيه. عملو یعنی فإن تنازعتم یا اولی الامر و لیس لغیر العلماء معرفت و کیفیت رد الى الکتاب و السنه. یعنی معناه ان الخطاب بالتنازع الى الفقهاء و هم الذين يردون الكتاب والسنة. لكن يرد عليه أمر خلاف الظاهر، هذا المعنى جدا خلاف الظاهر هذا المعنى، فإن تنازعتم استمرار الخطاب السابق، فإن تنازعتم يعني باصطلاح البديع علماء البديع التفاتون ابتداء خطاب إلى المؤمنين ثم خطاب إلى خصوص الأمراء والسلاطين، عفوا خطاب إلى خصوص الفقهاء، جدا بعيد. هذه نقطة ينبغي أن يعرف، هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى جدا مهمة، جابر بن عبد الله الأنصاري من الصحابة معروف، مجاهد من التابعين و مالك من الفقهاء. الغريب أن هؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بأولو الأمر العلماء والفقهاء، والحديث الذي هم في صحيح البخاري ومسلم رواه في أمراء الجيش. تأمل النقطة، يعني الحديث بأن المراد أمراء الجيش كثيرا، مثل إذا قرأت كتاب دور المنثور عندي للجلال السيوطي، لكن ليس مجال نقله، كثير عندهم هذا الشيء أن المراد أمراء السرية، ونزلت في فلان عبد الله بن حذافة ذكروا هذا الشيء، وبالخصوص ذكروا أن عمار كان موجود في تلك السرية، عمار باعتبار انتسابه إلى البيت الغلوي بإصطلاح الأمير المؤمنين صلى الله عليه، وأن عمار خالف الأمير، فنزلت الآية بأنه أمير الجيش لابد من إطاعته، حتى مثل عمار يجب عليه الإطاعة. عرفت النقطة؟ الغريب في تفاسيرهم كثيرا رووا هذه الرواية، حتى في صحيح البخاري المسلم بعد أكثر من هذا لا يوجد، أن الآية المباركة نزلت في أمراء الجيش، لكن نجد مثل جابر بن عبد الله الأنصاري ومجاهد ومالك يقول أن المراد بها الفقهاء والعلماء. ما مدلول هذا الكلام؟ تأملوا، يبدو هذه الروايات التي اختلفوها في تصورنا بالنسبة إلى نزول آية لا وجه لها، وإلا عن صحابي جليل مثل جابر بن عبد الله و باصطلاح مالك باصطلاح السنة يعتبر فقيه أهل السنة، يعني فقيه أهل المدينة، والمدينة عندهم مدينة السنة، مدينة النبي، باعتبار يقولون أن الفقه الصحيح ما كان في مدينة المنورة باعتبار بصر وما ذا كوفة وكذا، بعيد عن الأجواء الواقعية فقه النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك فقيه جليل عندهم و يعتبر استمرار للنبوة باعتبار في المدينة، و جابر صحابي جليل، يقولون أن المراد بأولو الأمر العلماء والفقهاء، وطبعا لا يوجد نسبة بين أمراء الجيش وبين الفقهاء. غريب جدا، مضافا إلى أن المراد ذا كان الفقهاء وهم غالبا لا يؤمنون بولاية الفقيه، غالبا هكذا متعارف منهم، لم نجد منهم قائلا بولاية الفقيه، فحينئذ المراد من الولاية فقط في الاستنباط والإفتاء، يعني مرادهم بأولي الأمر أولي الأمر في الإفتاء، وأما أمراء الجيش الولاية في الاجتماع في القضاء الاجتماع، أصلا مجال الولاية تختلف. إذا كان المراد به الأمراء والسلاطين أو أمراء الجيش، مراد القضاء الاجتماعي القضاء الحربية، لا ربط له بينه وبين الاستنباط، أصلا عالم بعيد، مورد الولاية تختلف. الولاية في باب الجيش أمراء الجيش والسلاطين ولاية حكومية، والولاية في باب الفقهاء ولاية إفتاء، يعني إذا أفتى بشيء يجب قبوله، صار واضح؟ فهذا ملفت للنظر، لأنه نحن وجدنا روايات عن أهل البيت متفقة، روايات أهل البيت إيانا عنا خاصة، هذه الشبهة كانت ترد في أذهاننا، لأنه يستفاد من روايات أهل البيت أن الآية نزلت فيما يرجع إلى أهل البيت مثل حديث الثقلين، لكن الآن في كتب السنة لا توجد ولا رواية واحدة تؤيد هذا المعنى، كلهم رأوا هذه الرواية في أمراء الجيش في قضية أرسل سرية، ولذا قالوا أن المراد بأولي الأمر يعني أمراء مطلقا أو أمراء الجيش. تأمل النص، فلذا قد يخطر ببالنا أنه كيف أهل البيت يقولون إيانا عنا خاصة، وكيف نجمع بين هذه الروايات والروايات الكثيرة عند السنة وفي صحيح بخاري مسلم وغيرها، وبالاتفاق أنه في سرية نزلت الآية المباركة. نحن في تصورنا أن هناك حتما نوع من التلاعب حسن، نوع من الإشكال موجود، وهذا المطلب ليس من خصائص أهل البيت صلى الله عليه مجمعين. جابر صحابي الجليل يقول المراد بها الفقهاء، إسناد الأمر إلى الفقهاء شيء، وأن يكون المراد أمراء الجيش ومطلق الأمراء شيء بعيد، وخصوصا لاختيار مالك وهو فقيه معروف، وهذه الروايات في زمانه منتشرة. تأملوا، هذه الروايات أن المراد أمراء الجيش بعث سرية، هذا في زمان مالك منتشرته. ما انتشار الروايات في زمان مالك نجد، طبعا قرطبي هو مالكيون، نفس قرطبي صاحب تفسير مالكيون، لما يروي عن إمامه مالك خب قوله هم يصدق. الآن ليس عندي اطلاع على سند هذا الكلام لا مالك، ما راجعته بمتى على أيام. بالنسبة لجابر وبالنسبة لمجاهد مسلمون أن جابر بن عبد الله ومجاهد كان يقول نزلت في الفقهاء والعلماء، بل قول جابر يدل أهل القرآن والعلم من أسل العلم يعني هؤلاء التقم خصوصا مثل جابر، مراده بالأهل العلم وأهل الدين وأهل الورع، مراده أمير المؤمنين صار واضح. يعني على أي شيء في ما كان أشهاد ملفت للنظر، قد هذا كان من أحد الإشكالات بأنه كيف برد في رواية أهل البيت إيانا أنا خاصة، فما شأن نزول الآية؟ هذا إشكاله. هل كانت هناك قضية لأمير المؤمنين نزلت الآية حتى يكون إيانا أنا خاصة؟ الانصاف في روايات اهل البيت الان الموجود عندنا لا نجد شأن النزول الان، مثلا في قضية صار خلاف علي صار مغال شيئا الان لا نجد، مثلا لا كان موجود لم تصل الينا. الان الموجود عندنا ايانا انا خاصة، يعني المراد به علي واولاده، هذا موجود في رواياتنا مما لا اشكال فيه. فقد المشكلة التي قد تخطر الهان نامدن بعد هان الانسان ابتداء، خب ماذا نفعل مع شأن النزول في كتب العامة كثيرة، هي روايات كثيرة. فأول جواب مضاف إلى أن أهل البيت هم المفسرون الحقيقيون للقرآن، أول جواب يبدو أن الصحابة ما كانوا يعملون مثل كذا، مو فقط نحن مثل جابر ومجاهد من التابعين ومالك من الفقهاء وفقيه المدينة، ومن المدينة يعتبروا استمرار لسنة النبي، يعني يقولون مدينة أكثر اطلاعا على ما كان عند رسول الله من غيرها من المدن أهل المدينة. ثم قال القرطبي ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما، انصافا امتثال الفتوى فهم من الإطاعة في خصوص الفتوى وأولي الأمر في الإفتاء فقط، انصافا فهم صحيح لو كان المراد هذا بلي. ولكن هذا المعنى المشكل فيه، يعني الإشكال الذي قبل مالك طرحه الإمام الباقر، انصافا كلام متين إذا تنازعتم يشمل أولي الأمر فكيف حل النزاع أو خاص بأولي الأمر أكثر إشكالا. قال سهل بن عبد الله السستري لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان العلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دينهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. لكن لم يفهم الرجل أن أمراء إذا خالفوا العلماء ماذا يصير. ثم قال أما القول الثالث يعني خصوص الصحابة، أو القول الرابع خصوص أبي بكر وعمر خاص وأخص ولا يمكن. ثم قال وأما الخامس، الخامس يعني أهل النظر أهل الرأي، يعني بسأل عقلاء مو المراد به المتدينين، الحكومات اللادينية، المهم لابد للناس من إمام بر من أمير بر أو فاجر، ولو كان فاجرا إنسان عاقل له تدبير اجتماعي وإن لم يكن متدينا. قال وأما الخامس فيعباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحا، فإن العقل كل فضيلة أسن ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلا للدنيا عمادا، فأوجب الله التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. صحيح كلامه، لكن إن الله نسب معين أشياء معينة. خب وروي هذا المعنى عن ابن عباس أن المراد به العقلاء، ولكن إنصافا بعيد. ثم قال هو القرطبي وزعم قوم، مراده الشيعة، وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة المعصومون سلام الله عليه وسلم. ثم رد استشكله نفس القرطبي ولو كان كذلك ما كان لقوله فردوه إلى الرسول إلى الله الرسول معنا، بل كان يقول فردوه إلى الإمام وأولي الأمر، فإن قوله يعني قول الإمام عند هؤلاء يعني الشيعة هو المحكم على الكتاب والسنة. خب هذا غريب، هذا إشكال العجيب من بيته، خب شأنه جهله بعد عضوه جهله، نفس هذا الإشكال نفس هذا الكلام جاي في روايات الإمام الباقر قبل أن يتولد القرطبي بمئات السنين. الإمام الباقر قال المراد فإن تنازعتم يعني تنازعتم يا أيها المؤمنون فردوا إلى الله والرسول من طريق أولي الأمر، يقول ويلزم على قول هؤلاء أن يكون المعنى هكذا. هذا المعنى التزم به الرجل مو يلزم، ورد التصريح به في رواياته. ثم قال وهذا قول مهجور لما خالف عليه، مخالف لما عليه الجمهور. هذا صحيح، كلامه صحيح انه قول مخالف لما عليه الجمهور، ان اكثرهم كما قال الله سبحانه وتعالى اكثرهم لا يعقلون. هذا بالنسبه حالا بعضی را داره بعد میخوام عرض بکنم، بعضی را داره بعد عرض بکنم. انا یک اشکال میخواستم در خلال مطلب بگم که جواب روشن بشه، بقیه ایرادات انشاءالله بعد عرض میکنم. هذا بالنسبه الى کلمات سنه و اقوال سنه و عباراته. بعد انشاءالله صار لكم واضح. على اقوال خمسه تبين لهم: امراء الجيش، مطلق الامراء، العلماء والفقهاء، خصوص الصحابه، خصوص الاول والثاني، و مطلق اهل الحكومه وان لم يكن متدينين و این کان فاسقه، بله این نمیخوام مزدین اصلا، بس یدیر امور الناس، حکومتون مدبرتون لامور الناس و تدبیر هم حسنون، لیکن التزام دینی ما انده حال المراد بهی. و نقلنا سابقا، نقلنا طبعا سار اکتر نخلصه، نقلنا سابقا عن رشید رضا فی کتابه المناب ان المراد بهی کل من له سلطتون و جهتون من جهات الاجتماعیه کل امرا و رؤساء الادارات و رؤساء الجیش الى ان يقول وارباب الصحف والجرائد والمجلات هؤلاء كلهم في اولو الامر يجب اطاعتهم. استجيب بالله عن كيف ما كان مثل هذه الكلمات اشبه بان يكون بلي لا يستحق الذكر ولا يستحق التدوين. انا عين اما في رواياتنا، الروايات الواردة عندنا باسانيد مختلفة، منها طبعا هذا السند بلي الحديث الاول من بحسب كتاب تفسير البرهان من جابر بن ينتيل جابر بن عبد الله الأنصاري، وفي هذه الرواية الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء الأئمة إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، لكن سند الحديث لا يخلو عن بعض الإشكالات ولا نريد الدخول في تفاصيله. من جملة الروايات التي تقريبا إلى حد ما يمكن قبول سنده بلي رواية أبي مسروق، طبعا ذكر كيفية المباهلة بأن هؤلاء نكلم الكلام فنحتاج عليهم بقول الله أطيع الله وأطيع رسوله فيقولون نزلت في المؤمنين، يعني لعل المراد نزلت في إمرة المؤمنين الكلام كلام. من جملة الروايات ما قرأناه أمس، ما قرأناه في البحث الماضي سنة كان معتبر عن بريد، ولا أريد تكرار بإصطلاح تكرار قراءة الرواية. من جملة الروايات الذي سندها إجمالا يمكن قبوله لا بأس به عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع رسول منكم، فقال عليه السلام نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى هذا. قلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمى عليا وأهل بيتي في كتاب الله عز وجل. هذا الإشكال، هذا إشكال آخر قلنا في خلال الروايات نذكر الإشكالات. هذا إشكال الفخر الرازي في كتابه التفسير، يقول لو كان المراد بأولي الأمر خصوص أهل، خب لماذا لم يفرد تصريح به قال أولي الأمر منكم؟ خب حينئذ اختلف الفقهاء، اختلف العلماء في معرفة الأمر، لو كان بإصطلاح يجب الرجوع إليهم لذكر اسمه متاع الشريف في القرآن الكريم. طبعا ينبغي أن يعلم في القرآن الكريم من بإصطلاح من ناصر الرسول لم الآن ليس في القرآن الموجود اسم إلا لأبي لهب عن النبي الذي نزلت آيات في تبه في لعنه، ويعني في أنه تبت لأبي لهب. ومن الصحابة فقط اسم زيد موجود، لا يذكر يذكر اسم في القرآن غير ولما قضى زيد منها وفرا إلا غيره لا يذكر. فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمى عليا وأهل بيتي في كتاب الله عز وجل، قال فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم الصلاة، نزلت عليه الصلاة، لم يسمى الله لهم صلاة ولا أربعة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمى لهم من كل أربعين درهما درهم، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزل الحج إلى أن يقول إلى آخره. الرواية تحتاج إلى بعض الشرح غدا إن شاء الله تعالى. الرواية مفصلة، فلنذكر محل الحاج إلى كل الرواية. أخي راجبا صلى الله على محمد وعلى آله.